تبذيرا ولا تبذر تبذيرا. الراء يا بناتي اللي قبلها مكسور رقيقة وأفتح عليها سكون. ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا. وكان الشيطان لربه كفورا. تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا وها كل البسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقدر ويقدر دير دير دير دير الراء رقيقة. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. خشية إملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فقد جعلنا لوليه سلطانا أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولن تبلغ الجبال طولا ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه سيئه سيئه عند حركتين سيئه عند ربك مكروها خلق يا بنات الدين الإسلامي دين الخلق يعلمك الأدب يعلمك إزاي تعيشي سعيدة في الدنيا من أول الآية الأولى دي شديدة جدا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قضاء أمر من الله عز وجل لذلك هنا شوفي أنظري كده الآيات شوفي سبحان الله أمر ربي سبحانه وتعالى فيها قضاء ربي سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ماذا يعني عبادة أنت دخلت في الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنا وإنت خلقنا في الدنيا لعبادة الله الواحد الأحد يعني عشان نمشي على الطريق على استقامة على توحيد الله الواحد الأحد عن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى والعبادة اسم الجامع لكل ما يحب ربي ويرضاه عبادة الظاهر وعبادة الباطن ما هي عبادة الظاهر؟ الصلاة اللي هي أركان الإسلام كل قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين يعني كل حاجة في العبادة اللي تكشف فيها خارجية دي لمين؟ تسجدي لله تدري لله تطوفي حول بيت الله تصلي لله تصومي لله لله الواحد الأحد دي العبادة عبادة ظاهر وعبادة باطن وما هي عبادة الباطن؟ اللي هي أول ما التوحيد حاجات اللي ما يطلع عليها ربي توحيدك لله عدم استقبال بدأه لله يندم هو الذي خلقك، عدم الشرك بالله. ما تظنني في قلبك أبدا في شيء ممكن يضرك أو يبعك شكلك، ما إني جدا إنه لا تظن إنه في حد ممكن يضرك أو يبعك إلا ذكر ربي قدره، كل قدر الله عز وجل. ده يخلي الإنسان يسكن إلى قسمة الله وإلى عطاء الله، توحيد الله إنه لا يشرك بالله شيئا، توحيد الخلاص يجعل الإنسان من غير ما حد يشعر. أنت لما تعمل أي عمل من الأعمال بتعمله لوجه الله، كل أعمالك لله خالصة، لو عطيتي لله، لو منعتي لله، لو كلمتي يبقى أمر لله، لو اختلفت في وجهة نظر لازم يكون أمر الله هو الأسبق، يكون لله مسألة لله. إذا كل أعمالك بتؤديها إيه؟ تخلصي فيها، ما يطلعش على الخلاص إلا منها ربي. حتى وإنت في بيتك، لو حتى أنت سبحان الله بتضيفي عشان تقول يا ربي خالصا، عشان لا يكون حالك وحتى يكون ضيفا، يبقى عملتها مين؟ ما تقوليش أنا بكرمه بس عشان الناس ما يتكلموش علينا، لا، يبقى أنت بتعمليها مين؟ لغير الله، بتطيعي أو بتقومي على حقوق ابنك ولا أولادك ولا أختك ولا أمك ليه؟ وقد ربك ألا تعبدوا إلا ولو بالوالدين إحسانا، بتطيعي. أحيانا مثلا ممكن أمك تقول لك أو والديك يقول لك كلمة أنت تتضايقي منها، لكن على الرغم من ذلك بتطيعيه في غير معصية، ليه؟ لله، لأنك بتطيعون في الله. انت بتعملي بتقولي حق زوجك كزوجة، بتقومي بتعملي بتعيني زوجك كذا بكذا، ليه؟ تقولي والله انا تعبانة انا قادر اعمل، بس قلت عشان اعمل اكل الاولاد وعشان احضر لزوجي كذا وكذا، في ايه؟ في الله. يا ربي فيك يا رب، انا عايزه اجري من عندك يا رب. لذلك يا بناتي يهون عليك اي بلاء في الدنيا انك لما تيجي تخرجي في اي عمل من الاعمال اعمال الصالحه تجد نفسك خارج العمل لله، لله يستمر العمل حتى لو مضي، حتى لو توقف هذا العمل مثلا عمل مستمر، لأنك خلصت مين؟ لأنك لله. ولذلك العمل يكون ملمن لله الواحد أحد. فأمر ربي سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه، ما قضى ربك قضاء ديني وأمر شرعي، ألا تعبدوا أحد من أهل الأرض. ما تظنيش أبدا إن في أهل الأرض حد يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا مشورة، كل مكتوب بقدر الله عز وجل. ولذلك هنا قضاء دينيا أن لا يهم أحدا، لا أحد من أهل الأرض ولا السماوات الأحياء ولا الأموات يملك لك شيئا إلا إياه، لأن الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له صفة الكمال وله من تلك الصفة أعظم على وجه لا يشبه أحد، كل صفاته لا يشبه أحد، سميع ربي سميع لكن ليس كمثله شيء، أنت تسمعي وربي أحد الصمد يسمع لكن سمعه ليس كسمع البشر لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لأن أنت لو كنت سمعتي على أبسط شيء أقول لك حاجة بسيطة جدا، أنت تسمعي أختك وهي بتتكلم جنبك، تسمعي الموجود في القاعة معنا في المسجد، يمكن تسمعي هنا ولا تسمعيش الوراء. أما ربي يسمع يعلم السر وأخفى، يسمع دبيب النملة السوداء، فعلم محيط وسمعه ليس كمثله شيء، فربي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولا يغني سمع عن سمع، يعني تخيلي انت بتتكلمي وبتتكلمي لا يمنع سبحان الله ان اللي انت بتقوليه ده يسمعه ربي ويسمعني ويسمعك ويسمع الذي في هذا المكان ويسمع الذي في أمريكا ويسمع الذي في أي وطن في أي مكان سبحانه لأنه سمع وحيد ليس واسع ليس كمثله شيء. إذن أمر ربي ألا نعبد إلا الواحد الأحد الذي لا يشبه أحد من خلقه، فهو سبحانه المنعم بالنعمة الظاهرة والباطنة، فكيف ينعم علينا بالنعمة الظاهرة والباطنة ونعبد غير الله عز وجل؟ تيجي تبصي تلاقي سبحانك يا رب العالمين نعم علينا لا تحصى ولا تعد، كثيرة من نعمته علينا إنه تفضل علينا أنه دي أعظم عيب نعمة بناتي. من أحبه ربي فقهه في الدين، ما فقهك ربي في دينك إلا إنه يحبك، فذلك من فضل ربي عليك. ونعم ربي عليك. إذا له النعمة الكثيرة الجزيلة المنح للنعمة الظاهرة والباطنة الدافع عنا لجميع النقم. لو شدت في بلاء وقع عليك ولا ظلم وقع عليك إياك تظن إن هيقع عليك هذا الظلم ولا هذا البلاء إلا الملك الحاتم سبحانه. هو الملك هو الذي وحده هو الذي وحده يدفع هو الذي وحده يدفع. ولذلك كنا نقول سبحان الله أحبائي دافع لجميع النقم خالق رزاق مدبر لجميع أمرك متفرد بذلك كله وغير ذلك الكثير يا أحبائي من الأشياء كل الأشياء كما تقول في التفسير. ثم ذكر بعض حق الله الشديد حق شديد. شوفي يتبع العبادة يعني شوفي الأمر الشديد زي بناتي إذا لو عندك والدين يأتي مرتبتهم بعد توحيدك لله بعد توحيدك خاصة لو أنت مش متجوزة أو إنك أمك وأبيك في كنفك أو إن زوجك الحمد لله والشكر لله بيعينك على هذه الطاولة عمل اللي انت عايزاه مع والديك مش منك يعني. أمر شديد يا من له والدين ولم يعظم قبرهم يا ويل من الله. لأن ديننا كده يا جماعة ديننا يقدر الكبير ده بيقدر الكبير مش والديه. ده انت لو جيت الواحد كبير وديته مش حقه وتهونتي في حق الكبير يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا أن يوقع كلامنا في واحد كبير وانت مش عارفه توقعيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا مش من ديننا يعني مش من أخلاقنا. لو كان الكبير ده مهما كان لو كان الفقير الكبير ده لا يملك فقير غلبان ما يملك ما عملوش أي شيء من حظوظ الدنيا اللي الناس بتقيس دلوقتي عليها كبير برضه ما تهموش ما تقيسيش عليه ما تسميش بيه ما تجيلوش على خلق وبعدين معرفت تضغطي على هذا الأمر. لا المفروض الإنسان يراعي تماما أمر الكبير. فما بالك إذا كان الكبير ده هو المن أم وأب فكيف يكون حقه شديد جدا حق الكبير شديد جدا جدا حق الوالدين شديد يا أحبائي. ولذلك شوفوا أبر الوالدين في القرآن قيل في بر الوالدين في القرآن من أعظم الأعمال الصالحة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. في قصص السلف ذكرت أمثلة رائعة لبر الوالدين. في القرآن وفي الإسلام تتعدد صور البر وأشكال الوالدين ويكون ذلك قبل وفاتهما وبعد وفاتهما. لكن ظهر لنا في هذا العصر قصص كثيرة من العقوق وعدم القيام بحقوق الوالدين والإيذاء. لذلك هنا عندما يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء وعبدوا الله ولا تشركوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ومن ذي القربى إلى بيت الآية أمر ربي سبحانه وتعالى بعد عبادته والدخول في رقعة عبريته والإنقياد أمر ربي سبحانه وتعالى إنه ونهى عن الشرك رب الله سبحانه وتعالى إنه لا بد العبد أن يحسن لوالديه الإحسان. يحسن لهم إزاي؟ يحسن لهم بالكلمة الطيبة يحسن لهم بالخطاب اللطيف اللين. تيجي تكلمي والديك إياكي ارتفع صوتك إياكي ارتفع صوتك لما تكلمين شوفي كانت مثلا لو الأم زمان كانت الأم لو الإبن أو الإبن ارتفع صوتها كانت الأم تقدمهم بالنظر تبصلهم كده آه ده هو عارف إن هو غلط عارف البنت إنها غلط ارتفع صوتها. لكن الأمر دلوقتي يحتاج جأش شديد إن دلوقتي بقت البنت هي الأم والأم المسكينة هي الإيه؟ الضعيفة. ولذلك الأمر أصبح بالوالدين إحسانا بالفعل الجميل لهما والرحمة لهما وطاعتهما واغتنام نهرهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحمة التي تربى من قبلهم التي رحم إلا بهما. ولذلك قيل الإحسان ضد الإساءة وعلى الإحسان كلاهما سبحان الله على الإحسان من هو عناها عن ربي سبحانه وتعالى في الشرع. ولذلك قيل إحبائي في مراتب البر قيل المرتبة الأولى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فمن الأدب مع الوالدين أن لا تخرج منك كلمة تدل على الضجر. ما تقولش حتى بصوت واطي، ما تقولش بصوت واطي أي كلمة فيها ضجر. ياه ده ضجر، ده ضجر. أو توحي من إهانة وسوء الأدب، ما بتتكلميش لكن بتعمل ده ضجر. أو أنت خارجة من الباب الكلمة ما عجبتكيش رحت رازعة الباب، ده ضجر مرحوم كمان يعني. أو بتكلمك الأم أو الأب وراحت عليك الباب، أنا كده عشان تخوفيهم، أنت اللي بتخوفيهم مش هما اللي بيخوفوك، ده عقوق، ده عقوق. دي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ألف وقل لهما قولا كريما. مرتبة أعلى إيجابية، وما يقول بأن يكون كلامك كلهم لهم يحمل معاني الإكرام والتحريم والاحترام والتقدير. طول ما أنت بتكلميهم بتكلمهم بتقدير، بمودة، ببشاشة، برحمة، بملاطفة. شايفين حق الأم والوالدين؟ ده المفروض حقهم. والاحترام والتقدير، ما تجيش تنادي مثلا تقول الأم مثلا اسمها مثلا خديجة ولا يعني ولا بابا والدك اسمه عباس ولا اسمه محمد ولا اسمه اي حاجه، تقوله تقوله مثلا ابو عبس، ابو عبس ولا عبس. او تقول لي مثلا لامك تنادي امك مثلا باسم ايه، قولي تاني، بطه ولا وزه، طيب مش مشكله. لكن يا امي يا هياني الكلمات اللي هي فيها ادب توقير ورأس راسك. نعم ادب الاولاد يا رب يهديهم، يا رب يهديهم. والاحترام والتقدير، هذه أمي، هذا أبي. كنت أرى ابني يلتقي بأمي، ما أعرفش كان في مطار من المطارات والبايس، منظر كان عجيب جدا. والابن جايب معاه سجادة، جايب معاه سجادة، عارفين سجادات المشايات دول؟ سجادة مشاية، المشايات الحمر اللي بيبقى هي كبار زوار. فالولد مسك كده اللي هو بيعمل ايه، طيب حاطط السجادة تحت ابطه. وأول ما نزلت الأم من على السلم شافها، بس إن أم وصلت أهي ست كبيرة الناس طبعا يا حبيبة قلبي كده زي حالات ما يعني صعبة المشي وكذا، نزل على السلم، راح الولد راح جاي أمام السلم اللي هتنزل تحط قدمها عليه، راح فارش السجارة الطويلة. وأول ما نزلت من السلم راح موطي على قدمها بيسا. ما بالولد عند الله مكانه ايه عند الله. والتانية البنت ولا الولد اللي قاعد فاتح عينيه موسع عينيه لأبوه وأمه وصوته واحد يأنب وماسك العصاية الكرباب، يقول لهم الكلام اللي يحزنهم، يقول لهم الكلام اللي يحزنهم. إذا مات الأب أو الأم يبكوا من الابن أو الابنة، فقد بات الابن في هذه الليلة عاق، ولو مات على ذلك نسأل الله العفو والعافية. مرتبة الثانية أقول لهم قولا كريما، إن ما أقول لهم أن الكلمات الطيبة، مثلهم الكلمات الجميلة التي تشعرين أنها تسعدهم، أنها تشعر الكلمة الطيبة عندهم. إذا كانت الكلمة الطيبة صدقة لكل إنسان، فكيف بالكلمة الطيبة للوالدين؟ سبحان الله. وأما المرتبة الثالثة، ده أنت مش بس هتقولهمش أوف أوف، دي طبعا يترتب على حاجات كتير جدا يعني. المرتبة الثانية أقول لهم أقول كريمة، كلمة لهم جميل. وأما المرتبة الثالثة، وفق لهم جناح الذل من الرحمة. وانت بتكلميهم كلمه وانت كانك مريضه، فكان فتكوني عند كلامك لوالديك دليله من كثره الرحمه بهما. ما تجيش جنب ودنها وتروحي مزعقه وتروحي مهلله كده، هو دي الرحمه برضه. فليكن دليلا لوالديه من كثره الرحمه بهما والشفق عليهما، فلا ترفع فيهما عينا ولا ترفض لهما طلبا، ولا ترفض لهما طلبا للدرجة الثالثة، ولا ترفض لهما طلبا. وأما المرتبة الرابعة تدخل الجناح. طب المرتبة الرابعة إيه؟ وقل هتقول لهم إيه؟ قل رب ارحمهما كما رباني صغيرهم بقى. الله يرحمك يا أمي كما كان أبو هريرة يقول لأمهاتنا وأبائنا، اللهم ارحمكم كما ربتونا صغار، اللهم ارحمكم كما عطفت علينا، اللهم ارحمكم في يوم من الايام كستونا ويمكن ما نفتش نفسك كسوه، اللهم ارحمكم في يوم من الايام اعطيتونا ويمكن كنتم محتاجين العطاء، اللهم ارحمكم في يوم من الايام سهرتوا علينا واحنا نمنا، اللهم ارحمكم بما قدمتم الينا من النصائح والموده، اللهم ارحمنا كما ربنا صغيرا. المرتبة الرابعة أقول ارحمنا كما ربنا صغيرا، كما كان أبو هريرة يقول لأمي: وكانت داري أمام الدار أو الباب أمام الباب، يقف على بابي فادعو لأمي ارحمها. اللهم ادعو منه ايه؟ يا أمي كما ربيتني صغيرة. تقوم ترد علي الأم من الباب التاني تقول لي، تقول له: اللهم ارحمك يا بني كما بررتني كبيرة. انت واقفة هي بقى أبو هريرة الباب قصاد الباب، فأبو هريرة أول حاجة يفتح ليه يدعو لأمه: اللهم ارحمك يا أمي كما ربيتني صغيرة. تروح رد عليه أبو هريرة تقول له: اللهم ارحمك يا أمي كما بررتني كبيرة. تخيلي الأم لما تحتاج تكبر، أو الإنسان لما يكبر ضعيف يحتاج في ضعف إلى من يكون معه عنده رحمة في قلبي عليه، يبقى كل من كان قاسي عليه. الإنسان كل ما بيكبر يا جماعة بيبقى كده فعلا، بيبقى ضعيف، يحتاج الإنسان اللي هيتعامل معاه يتعامل معاه بالرحمة، يتعامل معاه باللطف، يتعامل معاه بالمودة، يتعامل معاه بالتوقير. فإذا وجد الذي يتعامل معه بعكس ذلك يجد في قلبه الشيء الذي هو موجودا. فكيف بالأم والأب إذا وجدت الإبن أو الإبنة تتعامل معهم بهذه الغلظة، كيف يكون قلبهم عليه؟ ولذلك هنا اللهم جعلنا نسأل أبو هريرة في بره لأمه والحضراء أمه له: اللهم بارك لك وارحمك يا أبو هريرة كما بررتني كبيرة. واحدة لما تكبر أو الإنسان لما يكبر يبقى محتاج حد من ولاده يكون له ركازا له سند بعد الله، يسنده يطبطب عليه ويرحمه ويكرمه ويعزه ويعفو عن هفواته لا يحصي عليه. ولذلك عجبتني أب وابنه. الأب ليه منشغل في قراءة الصحيفة كعادة الأبناء؟ الابن منشغل في قراءة الصحيفة كعادة الأبناء، والأب بجواره يحتاج منه كلمة. طب كلمة، طب كلمني يا ابني في كلمة، طب كلم معايا، أنا عايز حد يتكلم معايا، أو يسأله معرفش ما هذا الشيء أو ما هذا الشيء، طبعا بيرد عليه بيه. انتهى الوقت خلاص. فيكتب للابن رسالة: يا بني كنت أعمل معك كذا وأعمل معك كذا وأصبر عليك في كذا وأصبر عليك في تعلمك وأصبر عليك في كذا. وحبيبي يا ربي عين وقلت أنا معك صبرت أوي وعلمتك كذا وعلمتك كذا. لما تكبر، أول ما تكبر وتعب تعب يا ابني صعب جدا. الله نجعلنا مرعبا ويعلمنا من يعرف البر. الأمر لم ينتهي بعد لأن الوقت خلاص انتهى، لكن أتوقف عن سؤالكم في البر الوالدين ليستفيض. أنا استفيض في أيضا أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك رب حميد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك لا تحرم به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تعود به علينا مسائل الدنيا. الدنيا متعبه منك اسماعيلنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، وجعلها وارثا منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تسر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وتركنا الشرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعدك فتنة فتوكلك يا ربي غير المحسنين. اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم نسألك رضا بعد القضاء وبركة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضال إلا هديته، ولا ظالم إلا قصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غفرته، ولا مدينا إلا فضلت غيما، ولا حاجة محاجة